بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام العيد، قد انتهى الحديث إلى قوله الآن المصنف بدأ في بيان الهيئة التي تكون عليها صلاة العيد، فقال إن الإمام يفتتح الصلاة بالتكبير، يبدأ بتكبيرة الإحرام ويكبر ست مرات، فالجميع سبع. هذا هو الذي تقرر في المذهب. قد قدمنا ما دل على ذلك من الأدلة، وذكرنا تخريج ذلك ومن نقل عنه من الصحابة نقل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم العيد 12، وقد تقدم الحديث في الحجة الاشتراك. إذن يقول سبعا ويلتزم بذلك، ولو قدر أنه اقتدى بمن يخالفه في المذهب فإن عليه أن يخالفه هو في العمل. فإن صلى بشافعين يكبر 8 مرات فإنه لا يتبعه، لا يتبعه في ذلك، لأنه لا يراه سائغا وجائزا، بل يرى أنه غير مشروع. ومن اقتدى بإمام أتى بفعل غير مشروع فإنه لا يتبعه فيه، ولا تبطل الصلاة بذلك، ولا يضره الاقتداء به. وقد قدمنا القاعدة التي تتبع عند المالكية في هذا الباب، فلا حاجة إلى تكرارها. إذن هذا إن اقتدى بالشافعيين. فإن اقتدى بحنفي الذي يغير الهيئة فهو أيضا يخالفه فلا يتبعه. هل يكبر مستقلا؟ لا يحتاج لذلك. إذا صلى مالك بحنفي يغير هيئة صلاة العيد في نظره فإنه لا يتبعه ولا يكبر، والحنفي يقرأ، لأن تكبيرة العيد يحملها الإمام عن المأموم في المذهب. فلو أن المأموم مؤتم لم يكبر قط فإن صلاته صحيحة ولا تبطل وإن تعمد ذلك، أن هذه يحملها الإمام، التكبير هذا يحمله الإمام. هذا ملخص ما ذكره المصنف في هذه المسألة. ثم افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة بخمس غير تكبيرة القيام، ولو ابتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحفاظ. نعم، إذا قام في الركعة الثانية فإنه ينتقل بالتكبير، ينتقل بتكبيرة القيام، الانتقال، تكبيرة الانتقال، ثم يبدأ بعد ذلك فيكبر خمسا، فيأتي بخمس تكبيرات. ثم ذكر مرة أخرى هذه المسألة التي تقدم ذكرها، أن الحنفي يؤخرها عن القراءة، لأن مذهب الحنفية أنهم يقلبون الهيئة في الركعة الثانية. في الركعة الأولى يوافقون الجمهور، وفي الركعة الثانية يؤخرون تكبيرة تكبيرة. فإن صلى مالكي بحنفي فالمشهور في المذهب أنه يخالفه ويسكت ولا يحتاج إلى أن يكبر، هذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي به الفتوى، وهو الذي درج على أصول المذهب أن هذا الفعل لا يراه شرعيا فلا يتبع الإمام فيه، لأن الإمام إنما يتبع فيما هو مشروع. ولذلك ذكروا فروعا يخالف فيها المأموم الإمام، كمثل ما إذا قام لخامسة أو زاد تكبيرة خامسة في صلاة الجنازة. لذلك قال خليل: وإن زاد خامسة لم ينتظر، ولا يتبعه إن قام لخامسة، ركع الخامسة في الرباعية ومن لزائدة فما كانت، وإنما لم يتبعه لأن أنه يرى أن فعله غير مشروع، فيجب عليه أن لا يدخل في دين الله ما ليس فيه. فإن قيل قد يتبعه في بعض الأمور التي تخف، هذا يجب أن يكون له دليل مستقل. الأصل هو هذا، الأصل هو هذا الذي ذكرناه هنا. فإن استثني شيء من ذلك فذلك لدليل خاص ورد في الموضوع. هذا هو الأصل في هذه المسألة. نعم. قوله: ولو اقتدى بحنفي إلى آخره، حاصله أن الحنفي يكبر في الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة وقبل الركوع، فإن اقتدى مالك به فلا يؤخر التكبيرة بعده خلاف الخطاب، وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا. الآن عرفنا الهيئة وهي هذه، هي الهيئة الأصلية للعيد، ها هي هذه. أما أحكام هذه التكبيرات فكل تكبيرة سنة مؤكدة. فلو أن الإمام كبر ستا في الركعة الأولى أو خمسا بتكبيرة الانتقال في الركعة الثانية فإن عليه أن يسجد قبل السلام. فكل تكبيرة سنة مؤكدة وتأكدت بالفعل النبوي، وبذلك فمن تركها فعليه إذا نسي أن يسجد قبل السلام، وليست كتكبيرات الصلاة عند من يرى بأنها سنة خفيفة، إن فيها خلاف معروف في تكبيرة الصلاة بأنها خفيفة. لكن تكبيرة العيد لما عدت من صميم اختصاص صلاة العيد رفعت إلى مرتبة السنة المؤكدة، فوضعها ليس كوضع التكبير في الصلاة عند من يرى أنها سنة خفيفة. يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أي قبل السلام، ويسجد كل منهما لزيادتها بعد السلام بخلاف تكبير الصلاة. قاله شيخنا. نعم واضح، والأمر ما تقدم. نعم. ويكون موالا أي لا يفصل بين أحده إلا بتكبير المؤتمن، فيفصل الإمام بلا قول حال فصله بتكبير المؤتمن من تهليل أو تحميد أو تكبير أن يكره أو خلاف الأولى. الأصل في المذهب أن تكبير هو وحده الذي يقال في صلاة العيد، ده هو المذهب. ويكون موالا أي متابعا، تكبير يكون بعضه إثر بعض من غير فصل بقول، فلا يشرع أن يفصل بين تكبير وتكبير بشيء آخر، وإنما يسكت بقدر ما يقول المؤتم، بقدر ما يكبر المؤتم، يسكت بقدر ما يكبر المؤتم. وفي هذا السكوت هل يمكن له أن يكبر أو يهلل أو يسبح؟ في المذهب هذا مكروه، بمعنى أن بعضهم ذهب إلى أنه لو أتى الإمام هذا الفعل ما بطلت صلاته، لأن هذا الذكر لا ينافي حقيقة الصلاة. هذا إذا نظرنا إلى جهة الماهية، ماهية الصلاة لا ينافيها الذكر، التهليل والتسبيح والتحميد إلى آخره. من ناحية النظر هذا الفعل لا ينفي حقيقة الصلاة أنه طاعة، لكن ورد عن بعض الصحابة ما يدل على شرعية الذكر بين التكبيرات، وهو مذهب ابن مسعود وأبي موسى وبعض الصحابة، وتمسك به بعض الناس وقالوا إن هذا يثبت سنية هذا في صلاة العيد، ووجه هذا القول بأن مثل هذا لا يكون من باب الاجتهاد، ولا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، إلا أن صاحب هذا القول في الأساس هو ابن مسعود. وابن مسعود قد عرف عنه أنه من أسس مدرسة الرأي في الفقه الإسلامي، وهذا الأمر يستوجب البحث عن منهجه في مثل هذه الفتاوى. هل لديه مسلك يتبعه في إثبات مثل هذه الأحكام من غير نقل، وإنما له طريقة يثبت بها مثل هذه الأشياء في العبادات، أم أنه ليس عنده هذا، وأن مثل هذا ليس مما يقوله من قبل الرأي؟ نعم، ابن مسعود إمام الرأي عند الفقهاء، والمدرسة الكوفة إنما بنيت على ما سنه وبناه ووضع معالمه، لأن الذين كانوا أخذوا عنه هذا السبيل وهذا المنهج هم أركان الرأي في الفقه الإسلامي. أن أبا حنيفة الذي جل وأظهر هذا المذهب إنما كان يتبع من أخذوا عن أبي موسى وعن ابن مسعود وصدرهم في ذلك النخعي، إبراهيم النخعي، وله جملة من الفتاوى في الرأي شاذة سلك فيها مسلك الأخذ بالأدلة العامة وطرد مقتضاها، فلذلك الذين في الكوفة ممن كان مشربهم هذا غلب عليهم إعمال الأدلة العامة وطرد العمل بها. وبهذا فإن هذا الرأي من قال بأن هذا القول لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، هذا فيه نظر من جهة ما عرف عن ابن مسعود من القول بالرأي. قد يشعر بعض هنا بنوع من النفور فيقول كيف يمكن لابن مسعود أن يقول بمثل هذا الرأي، وهذه عبادة، عبادة توقيفية، هو لن يقوله من عند نفسه، وإنما سيقول بأن هذا ساكت، هذا الشخص ساكت، والسكوت في الصلاة من الأفضل أن يملأ بذكر الله، ومثل هذا يوجد في المذهب المالكي. يوجد في المذهب المالكي أن من عجز عن قراءة الفاتحة يطلب بالسكوت بقدر ما يقرأ الفاتحة. ثم نظروا في هذا الحال فقالوا وماذا سيفعل إن سكت؟ فقال قوم يسكت أنه هنا لم يشرع شيء للفاتحة والفاتحة سقطت، وقال آخرون بل يذكر الله ويسبح. هذه قلنا ها مسألة اجتهادية، لأن الذكر والعبادة أفضل أن يملأ بها شيء من الصلاة عما سوى. السكوت لا يناسب الصلاة، محل القراءة لا يناسبها السكوت، يناسبها المستطاع، يناسبها ذكر الله. فلذلك رجح بعضهم أن هذا العاجز عن الفاتحة يأتي بما ذكر. هل يمكن أن يكون رأي ابن مسعود من هذا الصنف؟ هذا غير مستبعد في احتمال. نعم قد يضعفه أن هذا محل توقيف، فكيف يمكن أن يشرع فيه ابن مسعود شرعا كهذا؟ وليس فقط هذا الأمر هو الذي تمسك به من قال بسنية هذا الفعل، بل قال إن جمعا من الصحابة نصروا قوله، ومنهم أبو موسى الأشعري كذلك، قد كان في مجلس فذكر فيه ابن مسعود هذا القول فزكاه أبو موسى الأشعري. لكن يبقى أن هذا لو كان مشروعا لنقيل، لو كان مشروعا لنقيل، لأن الدواعي قاضية بنقله كما نقل ذلك في السجود والركوع. ولذلك المالكية لم يأخذوا بإما لأنهم يرون أنه لم يثبت من ناحية التأصيل، ولما لأنه لما عارضه الترك وعدم النقل غلبوا الترك على هذا الخبر. وأنت خبير بأن الأدلة لا يمكن أن يعمل بها من يرى بطلانها، ولا يجوز له ذلك، بل لو عمل بما رآه باطلا عد فاسقا. ورد الإنسان الشيء الذي لا يراه دليلا ومنعه أن يدخله في الدين دليل على أمانته العلمية. بمجرد ما يكون الإنسان قد أهمل شيئا مما يعد عند غيره دليلا، بعض الناس يسمه بأنه يترك السنة وأنه يترك الأدلة. لا، كل دليل تحكمه أدلة قلبية، أدلة أخرى هي التي تحكم فيما يوتى ويضار من الأدلة الأخرى. وهذا شرط في الأمانة العلمية وفي اتصاف الشخص بالعدالة وفي زوال صفة الفسق عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حك في الصدر. لا يمكن للعالم أن يعمل بالدليل الذي يشك فيه وإلا عد فسقا. أتقول صحة؟ نعم صحة عندك أنت، واطمأنت إليه ولم يطمئن إليه، فلا يجوز لا يحكم به. وليس هذا من باب الهروب من العمل بالدليل، بل من باب الاستيثاق والتبين والتثبت في دين الله. ولهذا شرعت المناظرات والمباحث من أجل تقريب ما هو بعيد وإثارة ما خفي، من أجل صفاء الإدراك ووقوع الأمر المطلوب في النظر. المالكية ما أخذش بهذا الخبر، هذا منه حقيقة من ناحية التبوس قالوا بأنه صحيح، لكن لما رأوا بأن هذا الاستصحاب للهيئة الأصلية أصل، وأن هذا قد يكون من باب الاجتهاد، وإن كان بعض يستبعد أن يكون بالاجتهاد كما تقدم ذكره ثانيا، وبعض الصحابة يؤيده، قالوا هذا لا يمكن العمل به، لأنه لو كان هذا مشروعا نقل كما نقل في غيره من العبادات، فتمسكوا بالأصل والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. ويسكت إذن الإمام في المذهب المالكي ولا يقول شيئا سوى أن ينتظر حتى يكبر المأموم، هذا هو الأصل. ومن خالف المالكية في هذا ماذا يقول؟ يكبر ويسبح ويحمد الله ويدعو بين التكبيرة. وهذه الهيئة في الحقيقة لم يأخذ بها إلا بعض الأثريين، وإلا فأهل المذاهب الأخرى لا يرون هذه الهيئة. هذه في القواعد التي فيها نوع من الأقيسة ونوع من الإلحاقات، وليس في إثبات الشرعيات. هناك فرق بين مسألة تتردد بين أصلين باعتبار المناط، وبين أن تعمل شيئا في العبادة تزيده، لك فرق بين المسألتين. كل هذه الفروع التي تجد فيها هذه القاعدة فهي من الصنف الذي يجري فيه القياس، الصنف الذي يجري فيه القياس، ويمكن أن يلحق ما فيه الكلام بأصل أو بأصل آخر، فيكون مما وقع بين شبهين، مناطين، دليلين، فيلحق بالأقوى أحيانا فيعمل فيه بالأقوى، ترى تعمل فيه بالضعيف لمصلحة أو رجحان، ماشي كعمل بالضعيف لأنه لم يعد ضعيفا فهذا تناقض، لا، يعمل بالضعيف لوجود شيء يرجحه، كما سيأتي ذلك في بعض الفروع التي ستذكر. وتحراهم ولم يسمع تكبيرا لإمام ولا مأموم. فإذا كان الشخص بعيدا عن الإمام أو عن المأموم بعيد، أو يصلي في مكان منفصل، لأن صلاة العيد لا يشترط فيها ما يشترط في الجمعة من أن يكون المصلي في المسجد أو في رحبته أو في الطرق المتصلة به، هذا غير مشروط في العيد. يمكن للشخص أن يصلي العيد بعيدا من غير هذه الشروط. حقيقة هو يصلي بالإمام، ولكنه أحيانا لا يسمع تكبيره، يتحراه، يقدر الوقت، فإذا مضى في زمن يقول الإمام الآن قد يكون كبرا فيكبر، ثم إذا مضى زمن يقول هذا زمن الذي يكبر فيه الإمام يكبر، سواء أصاب الموافقة أو لم يصبها فإن ذلك لا يضر. يقدر الإمام مثلا يكون في التكبيرة الخامسة وهو في التكبيرة الثالثة، لا يضره أنه سوف يكبر حتى يكمل، لأنه لا يسمع التكبير، أقصد تكبيرة العيد. أما تكبيرة الإحرام فلا يكفي فيها التحري، بل لا بد فيها من التحقق. مثلا تكبيرة الإحرام ما يمكنش يقول دابا يقدر يكون الإمام دابا دخل في الصلاة يكون دابا كبر تكبيرة الإحرام إذا أنا غادي نكبر، لا، لا بد أن يتأكد من أن الإمام قد كبر، ويعرف ذلك بما يدل عليه من قراءة يسمعها مثلا، أو يرى الناس وهم يرفعون أيديهم وقد كبروا، وتبت عنده أن هذا الفعل لا يكون إلا بعد تكبير الإمام، هذا أصل. إذن تكبيرة الإحرام لا يكفي فيها التحري، بل لابد من التحقق، وما سوى ذلك يستغنى فيه بالتحري ويكتفى فيه بتحصيله، هذا أصل هذه المسألة. إذن فالتحري هنا سائغ، لأن الموافقة تقدم والتأخر لا تضر. إذن فوضع التكبير هنا مختلف عن تكبير وضع تكبير الإحرام، تكبير الإحرام له وضع وتكبير التكبير له وضع، فلذلك اختلفت الأحكام بناء على أن الوضع هو الذي يعتبر في اختلاف الأحكام، إذا اختلفت الأوضاع اختلفت الأحكام. وأما هي فلا يجزئ فيها التحري، بل لا بد فيها من اليقين، أي تيقن أنها بعد إحرام الإمام، فإن كبر بلا تحري فاته مندوب وأتى بالسنة. نعم، ويكبر فقط الإمام يكبر بدون أن يتحرى، لما عرف أن الإمام قد دخل في الصلاة وتحقق من تكبيرة الإحرام ولم يسمع تكبيرة الإمام بدأ يكبر وحده، الله أكبر الله أكبر وحده. هل أتى بالسنة؟ نعم. وسبقه للإمام أو تأخره عن الإمام أو موافقته للإمام أو عدم موافقته لا يؤثر، أمر ملغى اعتباره، فلا يلزمه أن يتبعه ولا يلزمه أن يوافقه. وأتى بالتكبير هكذا وصردها فقط، هكذا فعل. فهذا أتى بالسنة، والذي فاته هو الندب، لأن موافقة الإمام مندوبة والإتيان بالتكبير سنة. هذا وجه المسألة، وهكذا تفهم حقيقة صلاة العيد. وكبر ناسيه حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد القراءة. الآن دخل في مسائل السهو أو النسيان، وبدأ بمن نسي تكبيره، نسيها ولم يكبر، فرض إمام. الإمام نسي تكبيرة الإحرام، نسي تكبيرة العيد، وبدأ يقرأ. يوقع هذا الشيء بعض المرات، إنسان تتعود على الصلاة على الفرائض، على الصلوات الخمس، على العيد، فلما كبر بدأ يقرأ، ولما قرأ ربما سبح به وربما تذكر أنه لم يكبر، ماذا يفعل؟ ينظر إلى زمان التذكر. في المذهب المالكي الاستدراك مشروع، بخلاف بعض المذاهب الأخرى الاستدراك غير مشروع. أما المذهب المالكي فإنك إذا تذكرت قبل أن تركع فإنك تكبر، لا مشكلة، قبل أن تركع تكبر، قرأت الفاتحة ثم تذكرت أنك نسيت التكبيرة تكبر، كبر وابدأ القراءة من أولها، كبر ست التكبيرة اللي بقات وقرأ الفاتحة والصورة ثم تسجد بعد السلام، لأن القراءة قد زيدت. أي قراءة هي الزائدة؟ الأولى والثانية؟ أولى هي الزائدة. لماذا اعتبرت زائدة مع أنها تأخرت؟ هذا هو الذي تقرر في المذهب، أنها تعتبر زائدة لأنها لم تقع في محلها فألغي اعتبارها، فحكم عليها بأنها قراءة خارجة عن حقيقة الصلاة. هناك تعرف أشني هي الشرعية الدينية، أنت تعرف الحقائق الدينية، تعلم شوية تعرف أن تعمل بالحقائق الدهنية في مواقع الأحكام، واعتبر كل فعل لا يوافق الحقيقة الشرعية بأنه فارغ لا قيمة له. أن بعض المرات يكون الفعل العرفي ولا الفعل العادي عند الناس منزل منزلة الفعل المعتبر شرعا، وهذا ضعف في التفقه، لأن الفعل وإن وجد فهو لا يعتبر فعلا تبنى عليه الأحكام ويقع له الاعتبار حتى يكون شرعيا وليس أن يكون فعلا. وبذلك فإن كثير من الخصومات الآن التي تقع بين النظار في الفقه وبين العوام بجميع أصنافهم من هذ المثقفين ومن هذ الأساتذة ديال المقاصد وهذا الشيء وهذا الشيء كل شيء، لكي يقولوا راها كان واحد نوع من التغير في المواقع فيجب أن تتغير الأحكام، تقولوا مودي الحقائق اللي كتكون معتبرة في التغيير هي الحقائق الشرعية، أما الحقائق غير الشرعية وإن تغيرت وتبدلت فهي لا تؤثر، خص الحقيقة الشرعية تكون موجودة ليكون الحكم تابعا لها. أما المسائل الأخرى الحقائق اللغوية أو العرفية أو كذا فهي وإن وجدت فلا تعتبر، ومنهم ما يسمى الآن بنفقة المرأة على الأسرة، يعني كيقول لك إن الميراث متعلق، هذه غير جبناها باش تعرف أن هذا النظر الفقهي عند المالكية راك يعتبر كل شيء لم تتحقق فيه الحقيقة الشرعية لا تبنى عليه الأحكام. علاش اعتبروا هذه القراءة الزائدة؟ علاش ما اعتبروا الأخرى زائدة؟ لأن الثانية شرعية، فكيف تسميها زائدة وهي في محل شرعها الله فيها؟ والأخرى اعتبرت زائدة ليست لأنها زادت على الصلاة، هي زادت لأنها لم تقع في موقعها أو في موضعها، ولذلك تلغى وتعتبر زائدة زيادة يترتب عليها ما سمعتم. الآن النفقة التي فرضت على الرجل هي نفقة شرعية أسسها الشرع وتترتب عليها أحكامه، أحكام الشرع، من إيجاب النفقة عليه ومن حبسه ومن إلزامه بذلك ومن أحكام أخرى تتعلق بيوم الدين إذا لم يؤدي هذا الحق، إن استطاع. دي نفقة شرعية أثبتت هنا. متى تكون النفقة الأخرى التي تؤديها المرأة نفقة تبنى عليها الأحكام وتعتبر؟ لو فرضها عليها الشرع، لو أثبت الشرع وجوبها عليها عكت تعتبر النفقة، هذيك ما كتعتبرش نفقة. هذيك لكي يسميها نفقة كيسميها نفقة من ناحية اللغة ومن ناحية العرف، ولذلك فالإتيان بها في مقام الاستدلال إتيان بمناط غير معتبر في الأحكام، ما كيعتبرش هو شنو هي الحق، شنو الفرق بين الوصف الذي تتبعه الأحكام والوصف الذي لا قيمة له في النظر الفقهي، كيعتبرش ذاك الشيء. وكتب اللي يستدل عليك العامي الآن وهذا الشيء ديال صحاب الضجيج الآن في الإعلام، بماذا يستدل عليك؟ تقول وها المرأة هي كتنفق، نعم، لكن هل هذا الإنفاق شرعي؟ هل هو إنفاق الذي تتعلق به أحكام الدين؟ هل يتصف بالوجوب؟ وهل تتصف الحقوق التي تتعلق بها بأنها تابعة له؟ لا، هذه لا تسمى النفقة، هذه كتسمى عطية، كتسمى تبرع، ولكن النفقة المفهوم ديال النفقة الحقيقية الشرعية غير موجودة. ولذلك فتعليق الأحكام بالألفاظ أكبر آفات على النظر الفقهي، ما كيعلقوش هما الأحكام بالحقيقة، تعلقوه بالألفاظ، وهذه كارثة، كما داروا في الجوارب، داكشي داروا في الجوارب داروا العلمانيين، لا فرق بين من يقول بمثل هذا وبين العلمانيين في الفقه، حتى شي فرق بينهم. هذا لم يشرب مشرب الفقه الذي يعتبر المعاني، وذاك أيضا لم يعرف حدود المعاني والحقائق، لا فرق بينهم، حتى شي فرق، لا فرق بين العلماني في فقهه وبين من يعلق الأحكام باللفظ. لكي يعلق الأحكام باللفظ ما كيعرفش كيدير، كيتعب بينه وكيلعب. راه إلا علقنا الأحكام بالألفاظ وما علقناش بالحقائق، ما الذي سيحدث؟ سننقل الألفاظ حيث نريد، حيث نريد، وبذلك تزول الأحكام الفقهية، وفعلا فعلوا ذلك، سموا الربا الفائدة، ولكن واش انتقل الربا؟ واش تحرك لك الربا تما فادا نبعها من الله ورسوله؟ أنت كاع بدلتي بالفائدة. لو جاء الشرع وسماه فائدة راه غادي تزول الأحكام، لأنه هو اللي كيعطي الحقائق التي تتبعها الأحكام. وتمسكك بالمعنى في مواقع الدليل هو ما يسميه البعض اليوم بالجمود، ولكي يسموه دبر الجمود. أنت لا تريد أن تتعلق بالألفاظ لخطورة هذا التصرف، ولأنه يؤدي إلى أن تكون اللغة رموز وليست الحقائق والمعاني هي متمسك الأحكام. هذا خطير. جربوه إشاريون، جربوه الباطنيون، عاود تنرجعوا بنفس المنهج وبنفس الصورة في هذا الزمن، نفس الطريقة ونفس المنهج. دائما إذا أردت أن تبحث عن موقع الحكم فبحث عن المعنى، ما تشوفش اللفظ، ما تهتمش أنت باللفظ، ما يغركش اللفظ. اللفظ يمكن نبدلوه يمكن نغيره، لأن احنا كلي كان ديروا الألفاظ، وكل المعاني صاحب الشرع، الهيئات، حقائق، الخصائص دارها صاحب الشرع. سميها أي سمية غادي تعطيك نفس الحكم. سمي هذا كي لو بدلنا الربا وسميناه مثلا الفاكهة وسميناه التفاعة ولا سميناه الفرماجة غيبقى حرام. لماذا؟ لأن اللفظة ما كتغيرش المعنى، لأن العبرة بالمعنى ماشي باللفظ. وما زعما كيبقاو يدغدغوا المشاعر، يحيدوا لك اللفظة ويديروا لك اللفظة باش ينقلوا لك المعنى ديالها الشحنة. وكاين بحكم أنك تعلمت في الفقه أن العبرة بالمعنى، كنت دائما تنظر إلى المعنى وليس إلى اللفظ. وهذا هو الذي يعتبر من أركان حفظ الشريعة. شو باش كتحفظ الشريعة؟ وأخطر شيء الدخول من هذه الجهة. وفعلا نظرا لضعف النظر الفقهي وقع الدخول من هذه الجهة كثيرا، خلات منها المفاسد كثيرا. إياك أن تنظر إلى الأشياء من حيث هي بلغتك أو عرفك أو عادتك، وانظر إليها بحقائق الشرع. هذا هو الأصل في هذا الموضوع. وإنما أشرنا لهذا لتعلم أن نظر الفقيه مسلط على الحقائق ولا يهمه الألفاظ. راه زائد اللي زاد في الآخر هو هذا كذا كل اللي زدناه، بدنا بهذا تبعنا بهذا، شكون اللي زاد على الآخر؟ راه القراءة الأخيرة هي الزائدة لغة، لكن الأولى هي الزائدة شرعا. هذه زيد عليها هذه، شكون اللي زايد؟ واش المتأخر ولا المتقدم في اللغة؟ شكون اللي كيعتبر زايد؟ المتأخر لغة، لكن هنا المتقدم هو المعتبر زائدا. لماذا؟ لأنه يعتبر ملغا في الشرع، فعد زائدا باعتبار الحقيقة فألغي اعتباره. ومن هنا تعريف مدى تحكم الحقائق في مسلك النظر الفقهي. ولا تغفل عن هذا، ولا يغيب عن ذهنك أن الحقيقة الشرعية لا يدخل فيها الزمان ولا المكان. ربغوا يدخل فيه الزمان والمكان باعتباره قيدا في ثبوتها وما يسمى بتاريخية الأحكام. أن قلنا بأن هذا الشخص الآن إذا هذا ماذا سيفعل؟ يكبر ثم يقرأ ما لم يركع. فالاستدراك في المذهب المالكي في هذا الصورة في هذه الصورة وارد. في ذلك يقول المصنف: لم يركع وسجد بعدهم، أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها. فسرنا بقوله وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة، إذ لا سبب له سواها. نعم، إذن هذا هو حال من تذكر التكبير قبل أن يركع. يعني كثير من هذا الشيء يقع الإمام في المساجد، مسكين دابا ملي كيبدا الفاتحة وكيرتبك تيقول لي سبحان الله، ما تعرفش غايدير، ما تصدع راسك صافي قطع. وبدات كبيرة الإحرام، وبدات كبيرة وقلت كبيرة، وعود للقراءة وسجد بعد السلام. قضية بسيطة، ماشي مشكلة كبيرة. وكذلك لو نسيت تكبيرة واحدة، ماشي شرط أنك تنسى كل التكبيرات، يمكنك تقرأ ثلاثة مثلا ولا أربعة وبديتي كتقرأ. والذين وراءك سبحوا لك، سبحان الله سبحان الله، سبحوا، تذكرتي بأنك ما كملتيش. هذه دير التكبير ودير القراءة ومشكلة، تكمل التكبيرات ودير القراءة والغي هذه القراءة كأنها غير موجودة، اعتبرها زائدة، كمل صلاتك ولا إشكال في ذلك. فإذا أتممت الصلاة فاتي بتكبيرة بعد السلام. هذا سهل وبسيط ليس كذلك. قوله وأعاد القراءة أي في الحالتين، والظاهر أن الإعادة على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب باتفاق على الجمهورية والتقاني، فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته وانتهى بعده. نعم، قد يقول قائل هنا في هذا الباب، ماذا لو أن هذا الإمام لما قرأ الفاتحة تذكر أنه لم يكبر فكبر، ثم بعد ذلك لم يقرأ اكتفى بهذه الصورة؟ ارجع إلى قضية التقديم والتأخير، هل هو واجب أم لا؟ فهو الذي سيبين لك حكم هذه الصورة. أعيد الصورة، إمام يصلي بالناس يوم العيد فنسي، فقرأ الفاتحة مثلا، قال الفاتحة والسورة، ثم تذكر أنه لم يكبر أو قيل له بأنك لم تكبر فكبر، ثم ركع ولم يقرأ، حكم هذه الصلاة أتعتبر باطلة أم لا؟ غادي ترجع تشوف الترتيب، واش تقديم التكبير على الفاتحة واجب أو فقط مندوب نظرا للاختلاف الذي وقع بين الناس في هذا؟ قالوا بأنه مندوب فقط. إذن فلو ترك القراءة الثانية ولم يقرأ شيئا بعدما رجع من الركوع، صلاته صحيحة بعدما أنهى التكبير، لا شيء عليه، صلاته صحيحة، لأن ماذا ترك؟ ترك مندوبا، وهو ترتيبه الترتيب بتقديم التكبير على السورة على القراءة، وهذا لا يضر ولا يبطل الصلاة. المسألة واسعة. قوله لزيادة القراءة التي أعادها، هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك، بل هي مطلوبة، وأما الأولى فهي في غير محلها فهي السبب. والحاصل أن السبب في السجود في الحقيقة القراءة الأولى، لأنها هي التي لم تصادف محلها فهي الزائدة في الجملة، وإنما قلنا في الجملة لأنه لو فرض اقتصاره عليها لأزاد هذا. وقد سبق لنا أن الزيادة القوية يسجد لها إذا كانت ركنا كما في المقدمات، كما كرر الفاتحة سواً، وحينئذ فلا يرد قول القشاني عورض هذا بقولها في من قدم الصورة على الفاتحة يعيد الصورة بعد الفاتحة ولا سجود عليه، ولا حاجة لفرق بعضهم بأنه في هذا قدم قرآن على قرآن، وفي مسألة العيد قدم قرآن على غيره، وذلك لأن المكرر في مسألة مدون السورة والمكرر في مسألة العيد الفاتحة. هنا بحث، وهو أن بعضهم قال لماذا يسجد هذا الشخص؟ قالوا له يسجد لأنه زاد القراءة، ثم استرسلوا في التأصيل فقالوا إن الركن القولي، ما يعتبر ركنا في الصلاة، يعتبر ركنا في الصلاة يعني كانت سنة، إذا تكرر فإنه يسجد له، ومثلوا لذلك بالفاتحة، مثلوا لذلك بالفاتحة. إذن ما كان ركنا فإنه يسجد له، ما كان ركنا قوليا فإنه يسجد له إذا كرر بعد السلام، ومثلوا لذلك بالفاتحة. إذن فهذا هو الجواب. وأما قولك وقول قرشاني الذي عرض هذا الفرع، إن الصورة إذا قدمت على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة ثم قرأت السورة، قلتم لا سجود في ذلك، والتكرار حاصل، فلماذا قلتم لا سجود فيه؟ لا سجود في هذه الصورة. الجواب أن الصورة ليست ركنا، ليست ركنا في الصلاة الفردية، ليست ركنا، بخلاف هذا الذي ذكر عنه في صلاة الجمعة فمن أركانه يتقوم به. أقول العيد كل سنة، لكن ما يمكن أن تحصل بهذه السنة، قد يكون ركنا لأن للسنة أركان، للسنة أركان، فلا يمكن أن تحصل الواجب إلا بأركانه، ولا يمكن أن تحصل السنة إلا بأركانها. ومن أركان العيد تكبيرة الإحرام، وكذلك التكبير، وكذلك القراءة، هذه أركانها التي لا يمكن أن تحصل إلا بها. ليس معنى هذا أن العيد واجب، تنقل كل هذه الأشياء أيضا واجبة، لا، واجبة لتحقيق السنة. فهناك الواجب العادي وهناك الواجب الشرعي. الواجب العادي هو الذي لا يمكن أن يحصل الشيء إلا به، مثل أردت تصلي النوافل وتصلي النوافل، الوضوء الذي تصلي به النوافل واجب لتحصيل النافلة، لا بد منه، هو ليس واجبا شرعا. إذا أردت أن تنفل لا تتنفل فهذا لك، لكن إذا أردت أن تنفل وأردت أن تحصل هذه النافلة لابد من الوضوء، واجب أن تتوضأ، وإذا فلن تحصل هذه النافلة ولن تحصل هذه السنة. إذن فالسنة قد يكون بعض ما يطلب لتحصيلها واجبا، كما هنا بتحصل السنة إيتي بهذه الأشياء، فهي تعتبر من أركانها. وهذه الأركان وإن كانت لم تقع في الواجب فإنها لا يتقوم ذلك السنة إلا بها. هذا هو الجواب الذي أوردوه على اعتراض القرشاني بهذا السجود. هنا قال لك علاش ما ديروا بحال الفاتحة التي تركت وقرأت السورة قبلها ثم تذكرت ثم قرأت الفاتحة ثم قرأت السورة، لماذا قلتم بأن السجود فيها؟ قل لما تكرر الركن الذي تكرر هنا هو السنة، والسورة ليست ركن في الفرائض، ولماذا السجود لها؟ هذا الجواب. الجواب الثاني الذي أورده بعضهم أن في سورة ترك في سورة تقديم السورة على الفاتحة فيه قرآن وقرآن، قدم قرآن على قرآن فلذلك خفف الأمر، وهنا قدم تكبير على قرآن فكان الأمر فيه هو هذا الحكم والسجود بعد السلام. هذا جواب ثاني. إذن اعترض القرشاني على قول الفقهاء بالسجود هنا بأن هذا لم تأتوا به في مسألة نسيان الفاتحة وقراءة السورة ثم قراءة السورة ثم الإتيان ثم قراءة الفاتحة ثم الإتيان بالسورة، لم تقولوا فيه بالسجود، إذن فالتكرار حاصل في هذه السورة. الجواب أن هذا لم يقع في الركن وهنا وقع في الركن. الجواب الثاني كما ذكر بعضهم أن هذا قرآن بدل بقرآن، قدم على قرآن، وهنا تكبير قدم على قرآن، فلذلك وقع هذا الفرق بين الأمرين. هذا توجيه الفرق بين الفرعين. وإلا بأن ركع انحنى تمادى لفوات تداركه ولا يرجع لتكبيره، فإن رجع له فاستغفر المطلق. لو فرضنا أن صفي ما تذكر هذا الإمام هذا الذي يصلي صلاة العيد لم يتذكر أنه ترك التكبير حتى ركع، تركع بمعنى أنه تلبس بالركوع حقيقة، وقد تقدم أن معنى تسمية الشخص راكعا بتمكين يديه من ركبته، حقيقة الركوع تقدم بحثها في مواضع قد سبق ذكرها، فيما يسمى ركعا إذا مكن يديه من ركبته، ماشي إذا أراد أن ينحني فقط، لا بد أن ينحني حين أن تم ثم يمكن يديه من، عندما يرى أن هذا هو الركوع تلبس بحقيقة الركوع. إذا وقع أن هذا الشخص لم يتذكر حتى ركع خلاص فات وقته والاستدراك خلاص لا شيء عليه، ويتم صلاته ويسجد قبل السلام، معليش صحيح لا شيء عليه، فاته تكبير العيد بعدما ركع، إذن فليتم صلاته وليأتي بالسجود مدى القبلي، يسجد قبل السلام، وانتهت صلاته والأمر انتهى بهذا الحال والصلاة صحيحة. فإن رجع فالذي استظهروه هو البطلان، لأنه غير هيئة الصلاة وبدلها، فأوقع بعد الركوع ما لا يجوز له أن يوقعه فيه، هو تكبيرة الركوع السجدة الأولى. من لازم من الركوع مثلا جاب التكبير ليكمل الركعة الأولى، لا، الركعة الأولى اكتملت وانتهى أمرها، فإذا أتى بالتكبير في ذلك فالظاهر أن هذه الهيئة كما قالوا فيها بطلان هذه الصلاة، لذلك لا يستدرك بعض الركوع. هذا كله في الإمام أما المؤتم أو الفذ، هذا كله في الإمام والفذ. أما المأموم أو المؤتم فلا يسجد أصلا، ما عنده السجود، لأن هذه عبادة يحملها الإمام، لقدر الله تعالى أن هذا مؤتم هو الذي وقع في هذه الأمر فلا شيء عليه، لأن هذه عبادة يحملها الإمام، ولا إشكال في هذه المسألة حينئذ. نعم؟ هو الفوات متى يقع في فوات ماذا؟ في فوات ركن، في فوات ركن، ولكن هذا في حالة فوات شيء يصح به الركوع، والذي في هذا الخلاف هنا ليس فيه الخلاف، إذا تمكن من الركوع فات هذا الموضع، وذلك التفصيل فقط فيما فات في ركن تذهب به الركعة. قوله فاسقط غير البطلان أي وليس كمن رجع للجلوس الوسطي بعد أن استقل قائما، لأن الركن المتلبس به هنا هو الركوع أقوى من المتلبس به هناك، لوجوب الركوع باتفاق والاختلاف في ركعته. نعم، هنا لم يصححوا الصلاة، لأنها ليست مثل الصلاة التي تقدمت عند من فعل ماذا؟ من نسي؟ ماذا نسي؟ التشهد. نسي التشهد ثم قام إلى الركعة الثانية مثلا، الركعة الثالثة، قام إلى الركعة الثالثة دي، فربما سبح به، قيل له لقد تركت التشهد، هل إذا رجع تبطل صلاته أم لا؟ نعم، لكن صحيح أنها لا تبطل، صحيح أنها لا تبطل، فإن رجع فلا شيء عليه، المفروض المطلوب منه أن يبقى، هذا هو الأحسن، أرجح أن يبقى، لأنه تلبس بالفرض ولا يرجع من الفرض إلى السنة، هذا مشهور، لكن لو رجع لا شيء عليه، هنا لا، هنا الأمر ليس كذلك، فإن رجع إلى التكبير لخفته بطلت صلاته، وقد ذكر الفرق بين الفرعين كما سمعتم. لا، ذكر الفرق، توجيه الفرق هنا. نعم. وسجد غير المؤتم وهو الإمام والفذ قبله لنقص التكبير، وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه. نعم، تقدم هذا الفرق. نعم. ومدرك القراءة مع الإمام يكبره، وأولى مدرك بعد التكبير فيتابعه فيما أدركه منه، ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام. نعم، إذن الآن غادي نشوفوا المسبوق، تكلمنا الآن عن أحوال الإمام لفذ الأخري، الآن سننظر في حكم المسبوق. دخلت المسجد ووجدت الإمام يوم العيد يصلي، وقد أتى بجملة من التكبيرات السلف ذكرها، الآن تلقاه في التكبيرة الثالثة، فكبرت وأدركته في التكبيرة الثالثة أو في الرابعة، ماذا تفعل؟ تتبعه، اسمع، غادي تدخل تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وتتبع الإمام وتعد، ربما أدركت معه مثلا ثلاثة تكبيرة الإحرام، هذه محسوبة، وتكبيرتين، كم عندك الآن من تكبير؟ ثلاثة، كم بقية؟ أربعة. في حال تكبير الإحرام، في حال تكبير الإمام اتبعه، ما تكبرش وهو ساكت، اتبعه وانضبط، قال الله أكبر، قل الله أكبر، ينتظر المأمومين أن يكبروا. أنت ما تستغلش هذاك السكوت ديال الإمام باش تكبر فيه عدة مرات، ربما شي واحد اللي كيعرف أنه في ذاك النزاق يقول لك بمجرد الإمام يقول ثلاثة أنا يقول عشرة، ما لنا نبقى نتسناه، غادي ندخل نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونلحق به في الفاتحة، سيوقع كاع في الموت. لا لا، ماشي هذا هو، ماشي هو هذا هو النظام الفقهي في هذا الموضوع. تتبع الإمام فتكبر بتكبيره حتى إذا دخل في القراءة، بدل الفاتحة كمل، إذا دخل في قراءة الفاتحة كمل، كمل أنت، ما تسمعش، ما تديهاش في الإمام وهو يقرأ، كمل ما عليك. وأقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويقرأ الفاتحة، كمل أنت التكبيرة دي، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترى أنت كملت التكبيرة. إذن هذه الحالة، ما أدركته معه فاتبعه فيه، وإذا دخل في القراءة فأتمم ما بقي لك، ولا تكمل تكبيرتك وهو يكبر، بل لا بد من الاقتداء به. هذه سورة المسألة. ده لم يحتاج الزهر، ليش هيزهر؟ الزهر في التكبيرة لا تكون إلا لمن كان وحده، أو لمن يصلي بناس، من الناس في المسجد وأنت تكبر زهرا، هذا تشويش، لا يحتاج. يسمع نفسه، لكي يسمع رسول فقط، يسمع نفسه فقط، هذا كافي في تحصيل المطلوب. وإذا كان مدرك القراءة يكبر، فمدرك قراءة الركعة الثانية يكبر خمسا غير الإحرام، ثم في ركعة القضاء يكبر سبعا بالقيام، قاله ابن القاسم. هذا كله إن كان قد أدركه في الركعة الأولى، ماذا لو أنه أدركه في الركعة الثانية؟ نفس الحكم، نفس الحكم، إذا أدركه وهو ما زال يكبر في الركعة الثانية كبر معه وأتم في حال القراءة. ماذا لو أدركه وهو يقرأ لم يجد يكبر في الركعة الثانية وجد إدخال في القراءة، يكبر وهو يقرأ. دخلت لقيت الإمام يقرأ في الركعة الثانية، ذاك يقرأ، كبر وهو يقرأ، كم الخمسة الركعة خمسة بعد تكبيرة الإحرام، كم خمسة تكبيرة ذلك وهو يقرأ، ثم الحق به. فإذا قمت إلى الركعة الثانية فكبر سبعا. قد يقول قائل بأنه لا ينتقل بتكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، لا ينتقل بناء على القول بالانتقال، لأن الأصل أنه لا ينتقل سفيات تكبير، ولكن هنا ينتقل على مذهب الشبيبي الذي كان يفتي الناس بأن عليه من يكبر عند كل انتقال وهو اللائق بالعوام. إذن يكبر تكبيرة القيام ويزيد عليها ست تكبيرات فيحصل سبعا ويكمل صلاته هكذا. إذن هذه الحالات المسبوق في الركعة الأولى أنه يدرك، إن أدركه في القراءة فإنه يكمل يكبر، إن أدرك معه التكبير كبر معه ما وجده وتمم في القراءة. في حالة وجوده في الركعة الثانية فالحكم كذلك، وإن وجده في حال القراءة كبرت خمسا وأتى بالسبع فيما استدركه أو فيما يقضيه في ركعة الأولى. واستشكل بأن مدرك الركعة لا يقوم بتكبير، وأجيب بأنه مبني على القول بأنه يقوم بتكبير. هادشي اللي قلنا، قلنا دابا قوي ضعيف، قوي قد يبني على ضعيف لوجود ما يقوي ذلك الضعيف. أن هذا حالة هذا الشخص الآن أنه سيقوم للركعة الثانية وعليه أن يقضي سبع ركعات، أن يقضي سبع تكبيرات، ما هي التي ستقوم مقام تكبيرة الإحرام؟ هي عرفنا أن ست ديال العيد، وهذه تكبيرة لها، ما الذي سيقوم مقامه؟ لا يوجد ما يقوم مقامه إلا تكبيرة الانتقال. ف فترجح هنا الحكم بتكبيرة الانتقال هنا لوجود هذه الحالة التي رجحت، لأن القول الضعيف أن تنتقل من حالة إذا وجدت ركعة لا تنتقل إلى ركعة الثانية بتكبيرة ولا أصل، لأنك إنما جلست اتباعا للإمام، أنت ما عندك شيء، ما عندك شيء لحق تجلس. الأصل أنه كما مثلا إذا جلست في التشهد جلست فقط للإمام تبعا للإمام، وإذا انتقلت لا تكبر لأن ليس عندك الحق أنك تكبر، هذه ليست محل تكبيرك، ما عندك شيء لحق تجلس في هذا الجلوس، هذا جلوسك للإمام، تتشجد وتنهض ولكن جلست مع الإمام في التشهد، قال الإمام السلام عليكم، أردت أن تقوم لن تكبر، أن هذه ليست محل تكبيرك أنت. خلاصة الكلام أنهم رجحوا هنا هذا المذهب الضعيف والانتقال بعد الركعة الأولى بناء على هذا الذي وجد هنا من حالة مخصوصة، هو أن تكبيرة الإحرام غير موجودة ولا يقوم تكبيرة العيد مقامه، فقالوا إذن أنهم إذا قاموا تكبيرة الإحرام مقامه فسيأتون بسبعين للعيد، وهذه بدعة، سوف يقول للعيد سبع تكبيرات وهذه بدعة، والذي للعيد إنما هو ست، أما تكبيرة السابعة فهي تكبيرة الإحرام، فرجحوا أن يكون هنا أن يقوم بالتكبير الانتقال ويأتي بالست الأخرى للعيد، هذا ما ترجح في هذه المسألة. قوله ويكبر خمسا غير الإحرام أي بناء على أن ما أدرك آخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبعا بالقيام كما سيقول المصنف. وأما على القول بأن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته فإنه يكبر سبعا بالإحرام ويقضي خمسا غير القيام، فإن جاء المأموم فوجد الإمام في القراءة ولم يعلم أن هو في الركعة الأولى أو الثانية فقال عن الأذوري الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام احتياطا، ثم إن تبين أنها الأولى فظاهر، وإن تبين أنها الثانية قضى الأولى بست غير القيام، ولا يحسب ما كبره زيادة عن الخمس من تكبير الركعة الثانية. وقال المقاري إنه يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم، وإلا رجع لما قاله على الأجور. كذا هذه صورة من دخل ولم يدري، ما كيعرفش الإمام فين كاين، واش كاين في الركعة الأولى ولا في الثانية، دابا هو دخل والسلام ما كاين يقول ليه راه الركعة الثانية، غادي يشير شي واحد تما يسولو، ما قال ليه والو ولا قال ليه والو ما فهموش، اش غادي يدير، واش غادي يدير الركعة الأولى ولا الثانية. اختار الشيخ الجهوري أن يجعل تلك الركعة التي شك فيها هي الأولى، أن يجعلها الركعة الأولى فيأتي بسبعين احتياطا، ثم إن تبين له أنه الثانية ألغى هذا الذي زاده، لأنه زاده من باب الاحتياط فيلغيه، ثم يأتي بركعة الثانية باعتباره الأولى. إذن هنا جوز الصورة، ما أن يسأل من يعلمه، فإن وجد من يقول له إننا في الركعة الثانية فالمسألة يبني عليها، يبني على ذلك، وإن لم يجد استعمل الاحتياط كما قال الشيخ علي الأجمعي. قوله بأنه مبني على القول بأنه يقوم بتكبير أي بأن المسبوق يقوم بتكبير مطلقا سواء جلس مع الإمام في ثانية نفسه أم لا، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف، بل قال الشيخ زروق كان شيخنا القوري يفتي به العامة القوري، القوري بفتح القاف منصوب إلى قورة وهي قرية بالأندلس. كان شيخنا القوري يفتي به العامة لأن لا يخلطه، ففي ذلك القوري نوع قوة وليس ضعيفا بالمرة. نعم، لأن القوري هذا مذهبه، إذا جاء العام وقال له إنني أحيانا أسبق فمتى أقوم بالتكبير ومتى لا أقوم بالتكبير، ولا أقوم بالتكبير دائما كبر، يقول لي هذا كان شفقات يدور التفصيل، إن قام من الركعة الثانية ليكبر وإن قام من الثالثة يكبر إذا وجد الإمام فيها، يقول كبر إذا قمت فكبر، قمت من الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة كبر وينتهي. وفي هذه رحمة للعوام، لأننا إذا جلست مع كل عام تعلمه التفاصيل، ليست هذه جلوس عام حل وإنما هي جلوس الإمام، أقول شوف ردو أختنا، هذه ليست ثانيتك، ثانية من إذن؟ ثانية الإمام، وأنت هذه أولاك أنت. فهمت. راه غادي يخرج فيك بومزوي قبل ما يفهم يقول يكبر اينما واينما قمت فكبر. لان اصلا هذاك القول ليس الا من باب الاحتياط فقط وليس من شعاع واجب شرعتنا. خلاصة الكلام أن هذا هو حكم هذه المسألة، وجرها من السنة أمر واضح، وأفعال النبس والهيئات التي عليها هذا الفعل في الزمن النبوي من استحضره بصره بمواقع الفروع وأحكمها هنا. وإن كانت الصلاة بأن أدرك دون ركعتين قضى الأولى بست وهل بغير القيام، ظاهره أنه يكبر للقيام قطعا، والخلاف فيكم يا تؤد من الست وليس كذلك، فلو قال وهل يكبر للقيام تأويلان لوافق النقل. على كل حال هو دابا جا ولقنا صلاو ما درتش معهم لا ركعه ولا في السجود، هذيك الركعه الاولى تعتبر ركعه الايمان، والركعه الثانيه هي التي تعتبر مقضيه، لان ذاك الركعه غيتبع فيها الايمان بست، والركعه الثانيه هي التي يقضيها كذلك. ها نعم. ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أنه مدرك دون ركعة يقوم بتكبير، أن تكبيرة للعيد بعد قيامه قام وقام تكبيرة القيام، فلم يقم انتهاء قيامه من تكبير. نعم مش تسأل. وندب إحياء ليلته بالعبادة. نعم الآن بدأ في ذكر جملة من المندوبات التي تكون قبل يوم العيد ويوم العيد.